من قوله إن ربكم ليس بأعور، يعني ما في حديث إن الله له عينان أو آية، لكن إن ربكم ليس بأعور. الأعور عند العرب من هو؟ هو الذي له عينان لكن يرى بإحداهما، يعني لو كان رجل ليس له إلا عين واحدة ما يسمى عند العرب أعور. الأعور هو الذي له عينان لكنه يرى بإحداهما، وربكم ليس بأعور سبحانه وتعالى، كما قال المسيح الدجال أعور وهو يدعي أنه ربكم، ربكم ليس بأعور. فهذا إثبات باللازم، لكن اللازم الصحيح الواضح، لأن لو فتح باب إثبات الصفات باللوازم لفتح شر عظيم. فالأصل في الصفات أنها تثبت بالوحي، لا يعلم الله عز وجل إلا هو، لا يعلم نفسه إلا هو، وما دلنا عليه بكتابه أو على لسان رسوله إلا شيء واضح فهمه السلف من لوازم النصوص، ومن ذلك الحركة. ومن قال أيضا نسكت عن الحركة فهو على حق، ولكن لا يثرب على عثمان بن سعيد وحرب الكرماني وأمثال من السلف الذين قالوا إذا كان يجي وينزل فهو يتحرك. نعم. ويسمع ويبصر وينظر ويقبض ويبسط ويفرح ويحب ويكره ويبغض ويرضى ويسخط ويغضب ويرحم ويعفو ويغفر ويعطي ويمنع وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء وكما شاء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقلوب العباد بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويوعيها ما أراد ويوعيها ما أراد. كل هذه الصفات إذا حدثك الله عز وجل في القرآن عن صفة من صفاته احذر أن تعطلها أو تجحدها أو تحرفها أو تؤولها. قل أنتم أعلم أم الله؟ أن تعلم بالله من نفسه، قل أنتم أعلم أم الله، قل سمعا وطاعة، ولكن لا تعتقد فيها التشبيه ولا تعتقد فيها التحريف ولا تعتقد فيها التمثيل، قل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت أن له أصبعين وأصابع، أثبت أن له أصابع، إن الله يضع السماوات على ذه كما قال اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم، وضحك النبي عليه الصلاة والسلام، حتى اليهودي أشار، لكن هذا لا يفهم من التشبيه، يفهم من تحقيق الصفة. بدأ بالخنصر، قال إن الله يضع السماوات على ذه والأرض على ذه والجبال الثرى على ذه وكذا وكذا، ثم يهزهن ويقول أنا الملك أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لكلام الحبر، وأنزل الله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. إذا أثبت أن له عينين قل سمعا وطاعة، أثبت أنه ينزل ينزل، أثبت أنه يرى يرى، أثبت أن له قدم يضع قدمه في النار فتنزوي له قدم، أثبت أن له ساق له ساق، ولكن ليس كمثله شيء. نحمد الله على هذه العقيدة. من أهل البدع من عطل وجحد، الجهمية جحدوا الأسماء والصفات، والمعتزلة جحدوا الصفات وأثبتوا الأسماء، والأشاعرة أثبتوا سبع صفات والباقي جحدوه أثبتوها بالعقل. فأمسكهم شيخ الإسلام في نقض التأسيس وفي بيان تلبيس الجميع، وقال من العقل نثبت كل الصفات، هم يقولون بالعقل إن الإله لابد أن يكون حي فأثبت الحياة، ما في إله ميت، وبالعقل إن الإله لابد يسمع أثبت السمع، بالعقل سبحان الله. نحن نثبت الصفات كلها ولكن لا نشبه ولا نمثل. نحمد الله على هذه العقيدة، نحن نعرف ربنا، أهل البدع لا يعرف ربهم، الجهمية يعبدون عدما لأنهم يقولون لا يسمع ولا يبصر ولا يتحرك وليس فوق العالم ولا تحت العالم. لو قيل لأحد صف لنا العدم لوصفه بصفات الجهمية الذي وصفت بها ربها. والممثلة والمشبهة تعبد صنما شبه ربهم، ونحن نعبد الواحد الأحد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. احمدوا الله أن هداكم، غيركم يولد وأبوه وجده وعلماءه إما يحرفون أو يعطلون أو يشبهون أو يقولون الله في كل مكان، وأنتم هداكم الله للنور للتوحيد للسنة. ترى هذا ليس فضلا لكم أنتم، فضل الله علينا وعليكم، والزموا هذه السنة. نعم. وخلق آدم بيده على صورته، خلق آدم بيده على صورته، يعني على صورة الرحمن كما قال إمام أحمد في الرواية الثانية، خلق آدم بيده في القرآن، قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي كما يشاء ربنا، وخلقه على صورته ولكن ليس كمثله شيء. الصورة كالصورة ولكن في الاسم، ولكنها ليس كمثل الله شيء. مثال ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام، أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. الحديث صحيح، في عربي يفهم إن هؤلاء الزمرة على صورة القمر، يعني على شكل دائرة، في عربي يفهم هذا الفهم؟ إذا وش معنى الصورة؟ يعني فيه تشابه بينهم وبين القمر ليلة البدر، فيه حد أدنى مثل الإضاءة النور كذا. فإذا قال على صورة الرحمن نثبت الصورة كما نثبت الساق وكما نثبت الأصابع وكما نثبت اليد، ولكن نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وسبب الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يضرب أحدكم في الوجه ولا يقول قبح الله وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته، نرضى ونسلم ولا نضرب الله الأمثال ولا نحرف. نعم. والسماوات والأرضون يوم القيامة في كفه وقبضته كما في القرآن. نعم. ويضع قدمه في جهنم فتزوى، ويخرج قوما من النار بيده، ويخرج قوما من النار بيده سبحانه وتعالى. إذا جاء في السنة وفي الآثار شيء صحيح نثبت ما نتردد، ويضع قدمه في النار صحيحة لا يزال يوضع فيها وتقول هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع الجبار قدمه فيها فينزوي بعضه على بعضه وتقول قط قط، يعني يكفي يكفي. نعم. وينظر أهل الجنة إلى وجهه يزورونه فيكرمهم، ويتجلى لهم فيعطيهم، ويعرض عليه العباد يوم الفصل والدين، فيتولى حسابهم بنفسه، لا يولي ذلك غيره عز ربنا وجل، وهو على ما يشاء قدير، وهو على كل شيء قدير. كذلك الرؤية نازع فيها المبتدعة، نازعوا في النزول ونازعوا في الرؤية، لأن الرؤية تفسد مذهبهم. إذا كان يرى إذن هو موصوف بصفات الكمال والجلال، هم يريدون أنه عدم كما قال السلف، السلف أذكى منهم، قال السلف إنما يريد الجهمية ونفاة الصفات أن يقولوا ليس فوق السماء أحد، زنادقة، لذلك كفروهم. هم يدورون على أنه ليس فوق السماء أحد إباحية، يعني مثل الشيوعية لا إله، لكنهم لو صرحوا لو قالوا ما في إله ما حصدقوا. فإذا قالوا في إله لكنه لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم ولا يتحرك وليس بحي وليس كذا، حتى تقول ما في أحد. هم يريدونك أن تصل إلى هذه النقطة. فالسلف قالوا الجميع كفار، يريدون أن يقول ليس فوق السماء أحد. فإذا كان يرى فهو موصوف بصفات الجمال والجلال والكمال، ولكن في الدنيا ما أحد يستطيع يرى، في الدنيا لا أحد يستطيع يرى، كما في حديث أبي ذر قال عليه الصلاة والسلام نور أن أراه، ما يستطيع، حجابه النور والنار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والسبحات من الله مثل مواضع السجود من ابن آدم كما فسرها السلف، لو كشف هذه الحجب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، ما تستطيع تراه في الدنيا. موسى طلب من ربه أن يراه فقال لن تراني، يعني ما تستطيع، ولكن انظر إلى الجبل. الآية. نعم. والقرآن كلام الله تكلم به ليس بمخلوق، فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر، من زعم أن القرآن كلام الله ووقف ولم يقل ليس بمخلوق فهو أكفر من الأول وأخبث قولا، من زعم أن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن كلام الله فهو جهمي خبيث مبتدع، ومن لم يكفر هؤلاء القوم ومن لم يكفر هؤلاء القوم ولا الجهمية كلهم فهو مثلهم. هذه آخر مسألة نقولها اليوم، هذه من الإيمان بالكتب، هذه من أركان الإيمان، الإيمان بالكتب، الإيمان بأن القرآن كلام الله، القرآن كلام الله تكلم به حقيقة، كلامه من علمه سبحانه وتعالى وعلمه من صفاته، كل الناس على هذا، فطرهم على هذا. لماذا عظم القرآن؟ لأنه كلام ربهم، يحبونه ويقرؤونه ويمتثلونه، كلام الله. جاء الزنادقة مثل نفي الصفات، نفي الصفات أرادوا أن الناس يسترسلون في المعاصي والذنوب والكفر حتى يقولوا ليس فوق السماء أحد، جاءوا في القرآن لو قالوا هذا ليس كلام الله ما حد صدقهم، وربما قاتلوه، أو قالوا هذا القرآن ليس بشيء ما حد يصدقهم. الباطل بشع، لابد أن يلبس بكلام حتى يروج على الجهال. فجاء الزنادقة وقالوا القرآن مخلوق من خلق الله لكن ليس كلام الله، يعني الله خلق القرآن كما خلقك أنت، فتقول أنت ما دمت أنا مخلوق والقرآن مخلوق إذا ليس له فضل القرآن. هم يريدونك أن تصل إلى هذه النقطة. هؤلاء الزنادقة أمسك بهم السلف بالخناق وقالوا القرآن كلام الله وأنتم كذبة وزنادقة، وهم تسللوا تسللوا تسللوا حتى وصلوا للمأمون. هارون الرشيد كان يبحث عنهم ويقول والله لو أمسكت بهم ببشر المريسي وأمثاله لو نكلن بهم ولو صلبن، فاختفوا وكمنوا حتى مات هارون الرشيد وقامت الفتنة وقام المأمون، وكانوا يحب الروم واليونان ويترجم كتبهم، قالوا هذه فرصتنا، فتسللوا إليه وأقنعوه بأن القرآن مخلوق وأمروه أن يحمل الناس على ذلك، فحمل الناس على ذلك وقامت الفتنة المعروفة. السلف رحمهم الله منهم من أخذ بالرخصة ومنهم كذا ومنهم كذا حتى بقي الإمام أحمد، لما بقي واحد تعين عليه خلاص الآن فرض الكفاية أصبح فرض عين عليه، فالإمام أحمد صبر وقال القرآن كلام الله ليس بمخلوق، حاولوا معه سجنوه جلدوه طردوه، ثبت القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ومن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر كما قال الإمام أحمد، هو كافر جاحد. لو قال القرآن مخلوق إذن قول الآية التي في القرآن إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، أليست هذه آية في القرآن؟ طيب من قال إنها هذه الآية مخلوقة وش يترتب على ذلك؟ عبادة المخلوق، أليس كذلك؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، لو قلنا هذه مخلوقة إذن أعبد المخلوق، نعوذ بالله من الكفر البواح. بعدما انجلت الفتنة في عهد المتوكل انقسم المبتدعة هؤلاء ثلاثة أقسام، وانتبهوا ترى كل البدع إلى يوم الحاضر هم ينقسمون لهذه الأقسام، من يصرح بالباطل ومن يتوقف ومن يموه، كلهم سوا. إذا كان لهم دولة صرحوا بالباطل، وإذا كان ليس لهم دولة تحولوا إلى واقفية أو لفظية. الآن كل بدعة تجد من يصرح بالباطل ومن يسكت بعدما تميزت الصفوف ومن يلعب بالكلام، وهم كلهم سوا. السلف أذكى منهم، لما جاءت فتنة المتوكل جاء قوم انتهوا المصرحة اتضحوا وافتضحوا خلاص بدعتهم ذيك احترقت، جاء قوم وقالوا القرآن كلام الله ونسكت ما نقول مخلوق ولا غير مخلوق. قال الإمام أحمد من قال هذا الكلام هو مثله، كان الكلام هذا يقبل منه قبل الفتنة وقبل أن تتميز الصفوف ويكون أهل السنة في جانب وأهل البدعة في جانب، أما إذ تميزت الصفوف ما نقبل إلا أن تقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن توقف فإنه في الحقيقة يعتقد أنه مخلوق لكن يسكت، يعني منافق هؤلاء الواقفية. جاء قوم آخرين يلعبون بالكلام، قالوا صحيح القرآن كلام الله لكن نحن إذا تلونا القرآن أو كتبناه في المصاحف ليس كلام الله هذا، إذن أين كلام الله؟ فقالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. قلنا لهم هل تريدون الحنجرة التي قرأت القرآن مخلوقة واللسان مخلوق والشفتين مخلوقة؟ صحيح. قالوا لا نريد المتلو، القرآن الذي تتلوه هذا هو المخلوق، إذن أين القرآن؟ الله عز وجل يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع، يسمع ماذا؟ كلام الله. أين من أين سمع كلام الله؟ سمع من جبريل؟ سمع منك أنت؟ فقال الإمام أحمد واللفظية مثلهم كلهم كذابين فجرة يدورون على هذا، انظروا ذكاءهم، فالصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري، لو كتبناه في المصاحف هو كلام الله ولو نطقناه وتلوناه هو كلام الله، وفي آخر الزمان يرفع من المصاحف ومن الصدور نعوذ بالله من الخذلان، وإذا رفع المصحف وهدمت الكعبة خربت الدنيا. قال تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، هي قيام الدنيا كلها، فإذا هدم هذا السويقتين خربت الدنيا، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. والأمان الآخر للناس القرآن، يسرى عليه بالليل فلا يجدون آية واحدة في صدورهم، ويذهبوا المصاحف ما يجدون آية واحدة ولا آية واحدة يتذكرونها، يرفع يرجع من حيث أتى، هنا حق القول عليه وقامت الساعة. فيا أخواني بعض الناس يقول سبحان الله هذه مسألة ترف عقلي، كيف يجلد فيها الإمام أحمد وكيف تجعل مسائل العقيدة مخلوق ولا غير مخلوق كله سوا؟ نقول يا هذا لا تكن غبيا، هم أرادوا أن يقولوا أنه مخلوق حتى ما تعظمه ولا تقرأه ولا تمتثل له، نحن عظمناه لأنه كلام الله، فمن قال إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق فهو سني، ومن قال القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال القرآن كلام الله وسكت فهو جهمي، ومن قال القرآن كلام الله ولكن التلاوة والذي في المصاحف ليس كلام الله فهو جهمي أيضا. نسأل الله أن يثبتنا على الإسلام والسنة، ولا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، ولا يخذلنا ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. نحمد الله أن هدانا لهذه العقيدة السمحة التي عليها محمد وأصحابه والصالحين الأولين، ونعوذ بالله أن نزيغ أو نضل بعد إذ هدانا الله سبحانه وتعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البينة الإسلامية، الرياض، السويدي، شارع بديع الزمان، مقابل معهد الرياض العلمي، هاتف وناسوخ 4493755، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.